الأصيل بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت دي الامانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا فالدكتور. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب المصلي يناجي ربه عز وجل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمي اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم، تفضل فضلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. نعم، يناجي ربه في هذه الأوقات في مواقيت الصلاة على اعتبار ان الصلاة فيها ركوع وسجود وهيئات مخصوصة فيها مناجاة الحق سبحانه وتعالى. نعم، يبقى غالب اوقات الشخص اللي هو فيها في غير صلاة لا يصدق عليها اسم الايه المناجاة. والمقصود بالمناجاة اللي هو مسألة تسبيح تكبير تهليل والسجود والدعاء وغير ذلك من الأفعال المخصوصة التي في الصلاة. نعم، طبعا ممكن الإنسان يناجي ربه أي يدعوه في سره، ولا تقال المناجاة لما يكون فين في السر يعني. لكن المقصود أن دي أوقات بتمر على الشخص كل يوم. نعم، في أوقات مخصوصة جعلت من الصلاة مناجاة. نعم، فبيقول في الحديث حديث أنس، وأورد تقريبا كل الطرق اللي موصلة لأنس في هذا الايه المقام وهذه الألفاظ يعني. نعم، إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، ينادي ايه؟ يناجي ربه. الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة الربوبية بالتضمن. طيب، هو بينجي ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمي الايه اليسرى. احنا تقدم الكلام على هذا بزاق في المسجد واحكامه وما يتعلق باحكام الصلاة بشيء من التفصيل يعني. نعم، لكن هو ذكر ان مناجاة الحق سبحانه وتعالى ان ربنا يسمع العبد وهو فوق عرشه ويراه ويرى منه عبادته لله عز وجل وتعظيمه. نعم، وهذه حقيقة يعني، ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش حقيقة، وأنت متوجه إليه سبحانه وتعالى باعتبار أن الله فوق عرشه. نعم، نحو القبلة التي فيها نزول كلام الله تبارك وتعالى، محل النزول اللي هو القرآن، فالتوجه إلى الله عز وجل على الحقيقة. أما كيفية ذلك أو التصور أحد أنه هو يقاس بقياس تمثيلي بأن ربنا سبحانه وتعالى من الإنسان كاتخاذ النصارى لصنم على صليب ويبقى هو بيكلم ربنا أو بيكلم العذراء لما يعملوا تمثال لمريم أو ما شابه ذلك، فهذا طبعا النصارى خدوها بقياس التمثيل فعبدوا غير الله عز وجل. نعم. إنما إحنا لا، هذا بقياس الإيه؟ الأولى. الغيبيات كلها تقاس بقياس الأولى. أما من جهة التفلة أو البزق فإحنا قلنا إن لا يحسن أن يفعل ذلك، وإن كان ضرورة لا يقضي هذه الضرورة من خلال التوجه إلى الله تبارك وتعالى أو إلى الملائكة. نعم. اللي هي القرناء أو الملك القرين يعني، ولكن ناحية الشيطان اللي هو القرين، وأيضا في إمكانية حدوث ذلك مع المكان، يعني إذا كان مثلا تراب أو إذا كان حصى ممكن تحت قدمه، لكن إذا كان المكان مكان فيه ثياب أو مكان نظيف أو شيء من هذا القبيل يبقى يفعل ذلك في طرف ثوبه، إلا هو التعبير عنه بأن يكون مع منديل أو شيء من هذا القبيل. نعم. إذا تيسر، وده أمر كائن ومعروف بين الناس يعني. نعم. لا يدفل قدامه، ده من رواية قتادة عن أنس، لا يدفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدم. خلي بالك بقى دلوقتي البخاري لما أورد الحديث ده بيديك نموذج رائع في دقة النقل. نعم. يعني تخيل إنه مش حديث زي كده، لا تخيل إن هو الكتاب ده، الكتاب ده. نعم. فجاي من سند اللي كتب بالتحديث لغاية ما وصل لواحد من تلامذة طبقة السبعين مثلا يعني. السبعين دول هم سبعين تلامذة الحواريين. نعم. والحواريون كانوا 12، فاللي سمع من حواري واحد منهم بيقول عن الحواري الفلاني ويسميه باسمي قال يسوع أو قال عيسى كذا وكذا، وقام جايبنا الإنجيل ده كله. نعم. بس لو حصل الكلام ده خلاص الإنجيل موثوق فيه سنة. لا ده هو بقولك بقى ده أنس روى عنه قتادة، وقتادة روى عنه سعيد، فسعيد قال عن قتادة لا يدخل قدامه أو بين إيه يديه ولكن عن يساري أو تحت إيه قدمي. طيب وشعبة، شعبة، طيب شعبة لغاية أنس لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. نعم. الرسول كده أهو، فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدم، لكن النص اللي قاله لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه هو نفس الكلام الايه السابق. نعم. بس اللفظ اختلف. نعم. ولكن عن يساري او تحت قدم. وقال حميد عن انس اللي موجود في الرواية فوق اللي احنا قرأناها حدثنا هشام عن قتادة. هنا بقى بقول لك مين؟ حميد عن انس. عن انس. يبقى هشام عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو ولكن عن يساره أو إيه أو تحت قدمه. شوف الدقة. دول كلهم اتنين أربعة ستة، ست سطور ونص. نعم. شوف بقى العزة فيهم كده لما تلاقي الدقة وصلت إلى هذا الحد ومفيش سند واحد واحد واحد، سند واحد بس. نعم. لكل ما ورد عندهم من الأصفار أو الإصحاحات أو الأعداد أو الكتاب المقدس كله، سند واحد بس. شفت الآخر؟ صحيح. أمة عامرة بهذه الأسانيد وهذه الدقة يطعن فيها، وأمة ما لهاش سند واحد يبقى كتابها حق. طب تتحسب ازاي دي بقى؟ نعم. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. الحديث عن قتادة عن أنس، بس هو لما أورده قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة، صح كده؟ نعم. شوف اللي فات، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة، حتى النص نعم في السنة الثاني. لا ده اللي عند البخاري، وما لو جاب لك بقية الطرق كلها اللي وصلته من الصحابة هيبقى شكل وضعي. نعم. فزي ما قلنا البخاري رحمه الله بيجيب أعلى الأسانيد وأمتنها بشرط صعب الأمور على رواه كثير جدا، لكن هو شرطه على أساس محدش يتجرأ في نقده. نعم. ولا في نقد أسانيدي، وغير كده كمان تحس إيه إن اللي بيرويه الإمام البخاري بيبين فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بدقة من خلال أخذ مشاهد. أخذ إيه؟ مشاهد. عن طريق إنه كأنه بيبين الكيفية من وجه علشان يأكد على حاجة معينة. نعم. عشان غرض معين. هنا نعم. بيقول اعتدلوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب. لا يبسط ذراعيه كالإيه؟ كالكلب. لأن الكلب بيضم الذراعين للبطن، والمفترض إن هو يفصل البطن عن الذراعين وبياض الإبط يظهر. نعم. فالاعتدال المطلوب في السجود إن ما يبقاش فيه صورة زي صورة الإيه؟ بسط ذراعي الكلب، نحط كده وبارك على ذراعيه. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. يناجي ربه، ده الشاهد، لأن الصلاة هنا مناجاة، والصلاة في أوقات مخصوصة، والمناجاة في أوقات مخصوصة، فده كله مرتبط بالمواقيت اللي هتحدد في الصلاة. نعم. نعم. والحديث شاهد توحيد العبادة طبعا في كيفية أداء صلاة النبي عليه السلام. نعم. ولازم. نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، عليه الصلاة والسلام. الإبراد بالظهر أنا بقى بالنسبة لمواقيت الصلوات بدأ يدخل ويبين الرسول كان بيصلي إمتى وإزاي. نعم. من خلال جمع كبير من الروايات. هو صحيح في حديث نزل فيه جبريل وحدد الأوقات للنبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده بعد الإسراء والمعراج لما فرض الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وبدأ في دعوة من دعوة الناس انهم يصلوا، وبدأ يصلي بالناس على الخمس صلوات المعلومة. نعم. طيب على مدار تاريخ النبي عليه السلام مع اصحابه في مكة وفي المدينة مرت احداث، فالاحداث دي بتاخد منها الصورة اللي تبين لك كيفية صلاة النبي عليه السلام مع اصحابه. نعم. احنا قلنا ان في وقت للظهر ابتداء ووقت انتهاء. نعم. وقت الانتهاء هيبدأ بالعصر، فوقت الابتداء بيبقى الشمس وصلت الى الدرجة في الزاوية تقريبا زاوية 90 بالضبط يعني. نعم. فاذا زاغت يعني مالت خلاص دخل الوقت. الوقت ده بيبقى شديد الحر جدا جدا جدا، بحيث لو واحد خرج او الناس مشت ممكن تصاب باذى بسبب شده الايه؟ حراره الشمس. نعم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، مقصود صلاه الظهر. فان شده الحر من فيح جهنم. أي درجة الحرارة العالية دي من فيح إيه؟ جهنم. أي من شدة تنفسها. طيب إحنا لما نيجي نشوف الآن علميا كما ذكر أن الأمر كله مرتبط بالانفجارات النووية اللي داخل كتلة الشمس. نعم. وربنا أخبرنا عن أن الشمس والقمر يجمعان في جهنم، فشدة الحرارة اللي موجودة في الشمس هي من فصيل جهنم والعياذ بالله. نعم. احنا بوصلنا حرارتها على بعد طويل، فلو زادت الحرارة بيبقى الأمر بسبب زيادة الالتهابات الضخمة أو الاشتعالات النارية الضخمة اللي موجودة فين؟ في الشمس. فلو انت تصورت ان هذا الامر في مسألة الحرارة المنبعثة بتزيد فتخلي الجو حر او تقل او تبتعد فتخلي الجو برد، تقدر تتصور فيها الحقيقة. احنا مش عارفين كيفية جهنم ولا عارفين صناعة جهنم بالنسبة لحكاية اشتعالها يعني، وإن كان بتشتعل. نعم. وتعتبر الشمس مستقبلا هتبقى جزء من جهنم، أعوذ بالله من النار. نعم. القصد إن شدة الحر، الحر الشديد جدا جدا، الرسول عليه السلام أمر عند الشدة بالإبراد، والإبراد المؤدي إلى إن ممكن الجمع بين الظهر وبين الإيه؟ العصر. فانت في اخر وقت الظهر وفي اول وقت الايه؟ العصر. كأنك صليت الظهر في وقته والعصر في وقته، بس العصر في الاول والظهر فين؟ في آخر في اخره. نعم. فهنا هيبقى الجمع هنا من غير قصر. من غير ايه؟ قصر. زي ما بيحصل مثلا الصلاة في الرحل بسبب مرض، زي ما بيحصل دلوقتي في موضوع كورونا او غيره، لعدم اختلاط الناس. فممكن يجمع الظهر مع الايه؟ مع العصر. مع العصر من غير قصر. او يصليه في وقتها اذا ما كانش فيه احتمالية الاصابة بالمرض يعني. نعم. الحديث الشاهد توحيد العبادة. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حديث أبي ذر، هنا من حديث أبي ذر والتاني من حديث عبد الله بن عمر يعني. نعم. في حديث أبي ذر أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أبرد، هي وتأخير الإقامة. نعم. أو قال انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر، هي للإقامة برضه مش الأذان، هو الأذان إعلام للوقت. إعلام للإيه؟ الوقت. أما بالنسبة للصلاة فيمكن تأخير يعني، الأذان على بداية الوقت على طول. الأذان على بداية الوقت. وممكن التأخير حتى في الأذان في ضرورة أو ما شابه ذلك أن يؤذن، بس هو إذا حل الوقت فبيؤذن لإخبار الجميع على حسب طبقتهم في المدينة. ما هو في ناس قريبين من المسجد بيصلوا في مسجد فلان. نعم. وناس مثلا في الاماكن البعيده في المزارع او في الصحراء وكده، الصوت يوصلهم يعرفوا ان الايه مدخل الوقت، وان كان كل مسلم المفروض منه اصلا ان يكون عارف مواقيت الصلاه من غير ما يحتاج الاذان ولا من غير ما يحتاج غيره. يعرف مواقيت الصلاه، طبعا اي مسلم في امكانياته ذلك، ان يعرف الفجر امتى. نعم. والمغرب امتى بالذات، عشان هيتعلق بالصيام مش بس الصلاه، والظهر والعصر والعشاء معروف. نعم. فالمسلم الواجب يتعرف على كده اصلا، عشان لو فرض انه مسافر ولا في اي وقت ساعة ما يبص للشمس أو يبص للجو يعرف هو في أي وقت. صحيح. ده الأصل، لا كان فيه ساعات ولا كان فيه نتيجة رزنامة ولا حاجة قاعد يعد فيها الأوقات ولا واحد كاتبها له. الناس الوقت اتعودت على إنها بس تبص في الورقة. ها؟ العصر جدا، إيه الحق يا جماعة؟ طيب نعمل، عرفت إزاي؟ أهو النتيجة أهي، العصر على الساعة كذا. مش هي الطريقة المتبعة أصلا في الشرع في تمييز الوقت. لحد ما وصلنا الغلط في صلاة الفجر. فواحد لو كتب ان رزنام على مزاجه هنصلي الفجر الساعة 12 بالليل. صحيح. لأنه بيصلوا بليل. نعم. مفيش أصلا لا فجر ولا حاجة، بنخلص صلاة الفجر والناس لسه ما طلعش فجر أصلا يعني. نعم. وعلى فكرة هيبان الأمر ده في الحديث اللي رواه البخاري. انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا. أبردوا يعني إيه؟ هو المقصود كلمة أبردوا يعني انتظروا برودة الجو والهواء شوية. نعم. والمقصود بأبردوا برضو يعني ابحثوا عن مكان يبقى فيه ظل بحيث نعرف من إيه نصلي فيه. لأن لو صلينا بالشمس هيبقى حر شديد، إنما لو فيه فيء بحاجة كبيرة مسترين بها، ظل جبل، ظل أي حاجة هناك. ودلوقتي إن يكون الإنسان في حماية من الإيه؟ من الشمس. نعم. لكن هو جوه المسجد والمسجد مكيف، هنقول له بقى ساعتها لا أبرده؟ عايش في جنة يعني. صحيح. فأبرده عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول، ظل الإيه؟ التلول. فظل التلول هل هي نصها؟ هل هي أدها؟ لو أدى هيبقى انتهى وقت الظهر. يبقى كأنه بيقول لهم لو كان وقتها يبقى أبردوا حتى تجمعوا الظهر مع الإيه؟ مع العصر. مع العصر. إنما لو كان شيء من ظل التلول يكفي لإن احنا نبقى في الظل، خلاص بنصلي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. لاحظ هنا في حاجة عايز أقول قبل ما نكمل الحديث. لاحظ هنا بخاري هنا أمره عجيب جدا جدا. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، فجاب حديث عن عبد الله بن عمر. نعم. والتاني عن أبي ذر. نعم. والتالت عن أبي هريرة أنت بتقرأ فيه ده، فجاب جمع من الصحابة وكل واحد روى عنه من طبقات المحدثين ما تستطيع أن تصل إلى المشهد الكلي وبهذا الجمال في قوة السند والمتن. نعم. شايف أنت هو خالف هنا اللي بيتغير هنا الصحابي، يبقى الكل دول إما كان حاضر أو سمع في مواطن متعددة وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نعم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيح جهنم زي ما قلنا دلوقتي ان الامر غيبي ما نعرفش كيفيته. نعم. واشتكت النار الى ربها، لو حسبتها انا بمقاييس قواعد التمثيل والشمول ما اعرفش ايه اتخيل شيء او هيبقى شيء من الامور اللي الناس تنظر اليها وتقول لك الحاجات دي فين وازاي وده امر غريب وكده يعني، والعقل ما يقبلش الكلام انت. نعم. هو ما يقبلش لو انت بتتكلم على النار اللي قدامنا دي، وإن كان ما فيش مانع أن النار تكلم ربها زي ما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب جميع الأشياء. نعم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق إيه؟ كل شيء. كل شيء. لكن أنت بتتكلم على النار الغيبية اللي هتبقى مجال للعذاب كما أن الجنة مجال للنعيم. فده أمر غيبي. الغيبيات دايما لا تقاس على المخلوقات اللي هنا أو عالم الدنيا بقياس تمثيلي أو شمولي. نعم. ولكن قياس غيبي، إذا كان ده ممكن في النار اللي هنا يبقى في الباب من باب أولى الجانب الايه الغيب، ما نعرفش الكيفية، لكن ده بيحصل بيحصل، لأن أخبر بها النبي عليه السلام وحيا عن ربه، واشتكت النار إلى ربها، الرب اسم من أسماء الله الحسنى، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، يعني من شدة إيه التهاب النار أكل بعضي بعضا، والمقصود بذلك أن الوقود نفسه بيتآكل داخل الإيه النار. فأذن لها بنفسين، يعني ربنا ذكر في النار وقودها الناس والإيه والحجارة. فأذن لها بنفسين، النفس طبعا اللي هو اللي بتخرجه جهنم، فيها حرارة، حرارة شديدة جدا جدا، والحرارة الشديدة اللي بتطلع زي ما بنشوف دلوقتي الجو حر وشديد، لها علاقة بقى بموضوع الشمس والأمور ديت، الله أعلم بالجانب الغيبي في هذا. نعم. فأذن لها، أذن الإذن هيبقى وصف فعله، والآذن ليس من أسماء الحسنى لأن لم يرد به توقيف. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس فين في الصيف. الصيف هو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والنار فيها طبقات، طبقة من الزمهرير اللي هو شدة البرد اللي ممكن الشخص لو حط إيده تخلع من العذاب والألم. نعم. وكذا الحال بالنسبة للإيه؟ للحر. للحر. واعلم برضو إن القضية مش مرتبطة بعذاب بني آدم فقط، ولكن مرتبطة أيضا بعذاب الجن والشياطين، فلهم ما يناسبهم من العذاب في النار. نعم. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة في التزام بالأمر الشرعي في الإبراد بالصلاة حتى يتمكن الناس من أدائها، والإبراد بالصلاة لاحظ أن كل اللي بيقول الإمام البخاري متعلق بالمواقيت، تأخير وقت، الوقت كذا في الأول حر يؤخره شوي. نعم. فمتعلقت بوقت الإيه الصلاة. الأمر الثاني شاهد لتوحيد العلم والخبر اللي هو تصديق بخبر الله تبارك وتعالى، فهنا خبر عن شكاية النار وإن الحر من فيح جهنم والكلام اللي بين النار وبين ربها نصدق به كما أخبر. كيف يتم ذلك؟ الله أعلم. نعم. أمر غيبي ما نعرفش. نعم. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. طيب يبقى هنا الإبراد بالظهر فين في الحر؟ جاب حديث كمان من حديث أبي سعيد الخدري، يعني نعم. هو نوع هنا فين في الرواية عن الصحابة كلهم. نعم. كل واحد شاف مشهد فبيقول لي شاف، جمع الصورة حيبان لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح ايه جهنم. جهنم كده كله هنا امكانية تأخير الصلاة حتى يتمكن الناس من ادائها في امان في حال ما يضرش الجسم. نعم. لو واحد صلى والشمس في رأسه هياخد له مثلا من 5 لـ10 دقايق على ما خلص الصلاة، يصب ضربة شمس. صحيح. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح إيه جهنم. ذكر فيها كل الروايات تقريبا النواعة عن الصحابة يعني. نعم. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها واضح. نعم. باب الإبراد بالظهر في السفر. يبقى هنا تخصيص الإمام البخاري الإبراد بالظهر في الحر، التماس البرد أو تأخير حر الشمس إلى أن تصل إلى فيها البرودة في وقت صلاة الظهر. نعم. وربما إلى آخر الإيه الوقت. كذلك الحال بالنسبة للإيه للسفر. فهل الإبراد في السفر زي الإبراد في الحضر؟ لا يختلف. لأن ممكن في السفر يجمع بين الإيه الصلاتين على طول وده الأصل. نعم. في السفر، انما في الحر في الحضر هيبقى نادر يعني مش الاصل. نعم يعني شو هيقول لك والله في الصيف الجو حر على طول الناس مش متحمله، خلي الظهر يبقى تصلي مع العصر ويبقى ده الوضع على طول، الناس بنجيب اتنين خطف كده مع بعض. لا ما ينفعش، السفر له حكم والحضر له حكم. نعم ولاحظ التوقيت والانضباط به، باب الابراد بين بالظهر والظهر في السفر. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل. نعم، الحديث في الإبراد بالظهر في السفر، الرسول عليه السلام كان مع الصحابة في سفر، واللي بيروي الحديث أبو ذر. نعم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. أبرد يعني أخر الأذان. الكلام ده يبقى فين؟ في السفر. نعم. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول، بدأ يظهر ظل الإيه للتلول، لأن وقت الظهر عند تعامد الشمس مع انعدام الظل يعني. نعم. فلما يتأخر شوية على أساس يطلع فيه ظل للتلول يعرف يصلوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيء أو من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ يعني تتميل، يعني يبدأ الظل يميل، أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. نعم. لما يلان الظل على حسب اتجاه الايه؟ الشمس. الشمس. فهم كانوا بيستنوا ما يلان الظل على أساس يشوفوا المكان اللي يصلوا فيه وما يتأثرش الناس ودوخهم أثناء الصلاة ووقوف الشمس. نعم. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في المسجد فهيبقى وقت الظهر عند الزوال، والمقصود بالزوال بداية ميل الشمس. وبداية ميل الشمس يبقى هي عن درجة 90. درجة 90 دي درجة المتعامدة فيها الشمس على رؤوس الناس. نعم. أو على الأشياء يعني في تعامدها. فالحديث تعلق بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي في أول وقت هيصلي بالهاجرة اللي هتبدأ فيها الشمس بقى هي تتحرك. نعم. وتميل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بيبين في الإمام البخاري وقت نعم. الظهر عند الزوال، وجابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. هنا تفسير للزوال والهاجرة. نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، كلمة زاغت الشمس يعني بدأت تميل. فطالما بدأت تميل يبقى عدت الزاوية القيمة أو نعم. التسعين يعني نعم. فصلى الظهر صلى الظهر فقام على المنبر بعد صلاة الايه الظهر فذكر الساعة. دايما لما يبقى في الصلاة الاول هيبقى صلاة كسوف او شيء من هذا القبيل او يكون ما هنقول صلاة عيد لان صلاة العيد بيصلوا بعد كده ايه يقول الخطبة يعني نعم. فهو في الغالب في الوقت ده ان هم كانوا بيصلوا صلاة الايه الكسوف او ما شابه نعم. لكن صلاة الظهر السنة فيها الاذان بعدين الخطبة وبعد كده ايه الصلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة قصدي اي نعم. فهنا هو بيقول ايه خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر ثم فقام على المنبر فذكر الساعة. ومن المحتمل ان يكون الكلام ده هو من غير مناسبة معروفة زي الجمعة او الكسوف او ما شابه ذلك امر عادي يعني بعد الظهر مباشرة لان الناس اكثروا عليه السؤال فلما اكثروا عليه السؤال صعد المنبر وبوحي من الله تبارك وتعالى على اعتبار ان ربنا يكشف له كل حاجة نعم. شوف بقى عشان كده يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها في غضب وبقول لهم سألوني لا يسأل حاجة يسأل لأنهم أكثروا عليه الإيه السؤال نعم بلا يعني سبب يعني. فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. طب هو لما ذكر الساعة وقال أن فيها أمور عظام للتأكيد على الناس في إيه مسألة الاتباع من غير مجادلة نعم. وتعب يقول لك ناس أكثروا عليه السؤال وألحوا عليه الحاح نعم. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا نعم. اللي عايز يسأل عن حاجة يسأل طول ما أنا واقف هنا هيلاقي الإجابة مباشرة لأن جاء بالوحي وربنا أطلعوا على الإجابة من علم الغيب نعم. فلما أحسوا بأن رسول الله السلام بلغ به الغضب وقال هذا الكلام فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة نعم. لأنه كانوا دايما يقولوا أنت جاي من طريق غير مشروع فأكد له النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلا أبوه مين حذافة نعم. ثم أكثر أن يقول سألوني واحد تاني سأل لكن اللي حصل في المشهد ده اللي جاء عن النبي عليه السلام من خلال هذا المتن فبارك عمر على ركبتيه نعم. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم على اعتبار يعني ان احنا سلمنا وآمنا واتبعنا فمرنا ننفذ اخبرنا ونصدق ده معنى الكلام. فلما قال عمر الخطاب ذلك سكت فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفة يعني وانا بكلمكم كان قدامي الجنة والايه والنار والنار يعني ساعة اللي يقول انا في الجنة ولا في النار هيقولوا انت في الجنة انت في النار كده لانه شايف الصور انت خبرك ازاي. فالقصد من ذلك ان الرسول عرضت عليه الجنة والايه والنار والكلام ده حصل لما صلى بهم مرة في صلاة الكسوف نعم. فرأى الجنة والنار في عرض الحائط وعرضت عليه الجنة والنار آنفا ممكن على المنبر فالحادثة تنوعت. لكن الشاهد هنا من كلام الإمام البخاري إن كان الكلام ده وقت الظهر باب وقت الظهر عند الإيه الزوال. فصلى الظهر أنس بيقول لك أن صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الإيه الظهر. طبعا في الأسماء والصفات قول عمر بن الخطاب رضينا بالله ربا. الرب طبعا اسم من اسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. وقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا، فده دليل على التسليم في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عرضت، أي عرض الله علي. العرض هيبقى وصف فعل، والعارض ليس من أسمائه لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والإيه والشر. والشر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفتح الحق سبحانه وتعالى عليه بحيث يرى من عالم الغيب ما لا نراه، زي ما برضو عرضت عليه في حائط من حوائط مكة لما سألوه عن وصف بيت المقدس عند الإسراء والمعراج، ورجع قال له أنا كنت فعلا في أسري بي الليلة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماوات العلى. نعم. فسألوه فرفع الله له الأمر كأن لوحة كبيرة أو شاشة ضخمة كبيرة، الرسول بيوصف لهم بيت المقدس كأنه يراه بعينه، وهم طبعا شايفين الحقيقة من خلال ما تذكروه من إيه مشاهدهم أثناء السفر. نعم. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة يرجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. نعم. دي أيضا في مواقيت الصلاة من حديث أبي برزة. نعم. رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف إيه جليسه. يبقى الجو مش حتم قوي ده. بدأ الإيه النور يطلع. نعم. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. 60 آية أو 100 إيه؟ آية. لو جه يقرأ 60 أو 100 يعني هتاخد حوالي نص ساعة تقريبا. ما يكون في المتوسط يعني. نعم. سورة فيها 60 آية في المتوسط قول نص ساعة. من ساعة ما بدأ لغاية ما انتهى. طيب هو من ساعة ما يبدأ الفجر لغاية ما يظهر ضوء النهار المسألة ما بتاخدش ربع ساعة وعشر دقايق. من بداية الفجر الحقيقي الصادق. نعم. اللي فيه البياض الخفيف جدا جدا المنتشر في الليل اللي بيظهر في المستعرض. الدنيا لسه بين اللي قاعدين كأنها عتمة، لكن هو شايف في الأفق بداية ظهور الضوء. نعم. أو الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو المستعرض الأحمر. بعد كده بينتشر الضوء مباشرة ويبدأ في الانفجار، سمي أصلا فجرا من انفجار الضوء. فينتشر الضوء الفترة اللي هي الأولانية ديت هيبقى الغلس. نعم. بعد كده ينتشر الإيه الضوء. الضوء فلما ينتشر الضوء هيقعد الصلاة شغالة لغاية ما يخلص 60 أو 100. كده هيبقى في الوقت ده على حسب أوقات بقى اللي هي الاعتدال النهاري أو الليلي 12 ساعة أو أكتر أو أطول. أحيانا الليل طويل والنهار قصير أو النهار قصير والليل طويل، ممكن تقعد الفترة تمتد قرابة ساعة أو كده لغاية ما يطلع إيه الشمس يعني. نعم. فدي الفترة اللي هي صالحة للصلاة من بدايتها إلى نهايتها بالنسبة للفجر. نعم. فبيقول لك الرسول عليه السلام كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف إيه جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. طيب صلاة الظهر ويصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني إذا مالت. نعم. ف فأول ما تميل الشمس عن المنتصف يصلي الإيه؟ الظهر والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، يعني يمشي لغاية إيه؟ آخر المدينة ويرجع تاني والشمس لسه برضو إيه؟ ما غربتش. ونسيت ما قال في المغرب، المغرب إن هي تسقط الشمس أو يغيب حاجة بالشمس. نعم. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو ثم قال إلى شطر الليل، يعني لغاية منتصف الليل أو ثلث الإيه؟ الليل. وقال نعم. معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الإيه؟ الليل. دي المواقيت في تفصيلها حينئلها الإمام البخاري بناء على ما رأه الصحابة وما قالوه شيئا فشيئا إلى أن تتضح الصورة. نعم. حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. نعم، عليه الصلاة والسلام. برضو أنس بن مالك بيروي عن النبي عليه السلام، والإمام البخاري بينقل عنه بالسند المتصل. نعم. بيقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر. الظهائر هي جمع ظهيرة، أوقات الظهر يعني. نعم. بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، يعني احنا بنسجد الشمس مأثرة في الحصى أو في المكان اللي احنا واقفين فيه، فنحط الثوب أو جزء من الثوب نسجد عليه علشان لسعة الايه؟ الحرارة بتاع الأرض. نعم. اتقاء الايه؟ الحر. ده الوقت المخصص لايه؟ صلاة الظهر في بدايته. في بدايته، وحتى برضه لو حتى نهايته ما عند العصر برضه الجو لسه يعني حر. حر. نعم. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. نعم، هو من حديث عبد الله بن عباس يروي الإمام البخاري بسنده إليه أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، يعني مرة صلى ثمانية مع بعض وسبع مع بعض. فاللي هيصلهم سبع مع بعض المغرب والعشاء. نعم. ويصلي ثمانية مع بعض الظهر والايه؟ والعصر. والعصر. في المدينة، يعني ما كانوش في سفر. يبقى هنا يجوز الجمع في غير أوقات السفر لحاجة. الحاجة هي ايه؟ إن جو حر شديد جدا، فرأى إن احنا نصلي الظهر والعصر مع بعض. وقيل هنا ان هو بيصلي مثلا الظهر والعصر على اساس ان الظهر هيتصلى في اخر وقته والعصر هيتصلى في بدايه وقته. نعم. بدل ما يبقى في مشقه على الناس او كده. ونفس الكلام بالنسبه للمغرب والايه؟ والعشاء. المغرب في اخر وقته والعشاء في اول ايه؟ وقته. وقته. فهو بيقول لعلها كانت ليله مطيره، يعني في مطر شديد والناس مش عارفه تخرج. او ان كان وقت فيه شده. او ان المسجد مثلا المطر نازل فالناس ما تقدرش تتحمل وقوفها فين؟ في المسجد والمطر نازل عليها بهذا الشكل يعني. نعم. القصد ان الدين فيه تيسير، واوقات الصلاه بينها النبي عليه الصلاه والسلام بحيث ان المسلم ما يسيبش لا يترك شيئا مما امر الله تبارك وتعالى في الصلاه. او واحد بيشتغل والمصنع اللي بيشتغل فيه في طلبيه مستعجله، او صاحب المصنع عامل مشكلة في مسألة انهاء العمل ولازم يخلص واللي عليه وكده يعني، وعامل ساعة للاستراحة تبقى تصلي فيه. فانت ما تمكنتش لان الساعة دي خدها النهاردة في الشغل، تقدر تجمع الظهر والايه؟ والعصر. والعصر. والمغرب والايه؟ والعشاء. يعني هنا ما حدش هيتحجج، المشكلة ان هو يرغب في ان يؤدي فرض ربنا سبحانه وتعالى. نعم. باب وقت العصر.